أخونا يسأل عن حكم مس المصحف من غير وضوء، وهل عليه اسم في ذلك؟ مس المصحف بدون وضوء لا يجوز، لا يجوز، هو الذي عليه عامة العلماء وجمهور المسلمين، هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، والذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت فيه عنه صلى الله عليه وسلم قال في كتابه لعمرو بن حزم حين أرسله اليمن، قال فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فدل ذلك على أن القرآن لا يمسه من هو على جنابة أو على حدث أصغر، وإنما يمسه من هو على وضوء على طهارة، هذا هو المعتمد. أما القراءة فلا بأس، من يقرأ عن ظهر قلب وهو على حدث أصغر لا بأس، أما كون يمس المصحف فلا، وأما الجنوب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يبتسم، لقوله صلى الله عليه وسلم فأما الجنوب فلا ولا آية، ولما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء أو قال لا يحبسه شيء عن القرآن إلا جنابه، رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد الحسن. أما الحائض والنفساء اختلف العلماء فيهما، طيب تلحقان بالجنوب فتمنعان من مس المصحف أم يجوز لهما، تلحقان بالجنوب فتمنعان من قراءة القرآن، أم لا تمنعان لأن مدتهما تطول، خلاف الجنوب فإن مدته لا تطول، من حين يفرغ من حاجته يستطيع أن يغتسل ويقرأ، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز القراءة للحائض والنفساء عن ظهر قلب من دون مس المصحف، وقال بعض أهل العلم إنهما ليستا مثل الجنوب، وهذا القول أرجح وأظهر، وإن كان خلاف مشهور عند العلماء لكنه أظهر في الدليل، فليست الحائض وليست النفساء مثل الجنوب، ولا يصح قياسهما على الجنوب. أما حديث لا يقرأ القرآن لا يقرأ شيء من القرآن الحائض ولا الجنوب هو حديث ضعيف، خرجه الترمذي رحمه الله وجماعة من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وإسماعيل رحمه الله في رواية عن الحجازي ضعيف فلا يحتج بهذه الرواية، وإنما المحفوظ ما يتعلق بالجنوب خاصة، والجنوب مدته قصيرة متى فرغ اغتسل وقرأ والحمد لله. أما الحائض والنفساء مدتهما تطول، فالصواب أنه لا حرج عليهما أن تقرأ عن ظهر قلب لا عن مس المصحف، والله ولي التوفيق. نعم جزاكم الله خيرا. إذا مست المصحف ومعها حائر سمحت الشيخ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحائل كالقفازين أو من وراء ثوب فلا بأس إن شاء الله عند الحاجة إلى ذلك عند الحاجة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.